وترتيب آثار البيع على المعاملة معه، لا ترتيب آثار المعاطاة التي يكفي فيها مجرد المراضات بوصول كل من العوضين إلى الآخر. ما قامت عليه السيرة هو ترتيب آثار البيع على المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة، لأن ما قامت عليه السيرة هو مجرد المعاطاة مع الصبي الذي يكفيها في فيها المراضات بوصول كل من العوضين إلى الآخر. كما أن ما ذكره السيد الإمام قدس سره في هذا البحث من أنه القدر المتيقن مما قامت عليه السيرة فرض إحراز إذن الولي، هذا أيضا خلاف ما جرت عليه السيرة، فإن السيرة قطعا جرت على المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة وإن لم يحرز إذن الولي، ففي فرض إحراز عدمه قد يتوقف العقلاء، ولكن لم يعتبر عندهم إحراز الإذن. العقلاء يجرون في المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة وإن لم يحرز إذن الولي، ففرض أن ما قامت عليه السيرة هو فرض إحراز إذن الولي هذا خلاف ما جرت عليه السيرة. حينئذ إما أن يقال بأننا لا نحرز اتصال هذه السيرة بزمان النار، أو نقول لا أحرزنا اتصال هذه السيرة بزمان النار، وحينئذ المطلقات غير صارحة للردع عنها لأنها محفوفة بها. فإذا كانت المطلقات غير صالحة للردع عنها لأنها محفوفة بها، بالنتيجة يبقى هذا العمل مشكوك الحجية ما قامت عليه السيرة العقلائية. لا المطلقات صالحة للردع عنها ولم يحرز إمضاؤها شرعا، فهذه المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة معاملة لم يحرز شرعيتها، فتجري فيها أصالة الفساد، لأن التمسك بالعمومات في مورد بيع الصبي ذكرنا حاله. والحمد لله رب العالمين. الكلام في شرط الاختيار صار أذى إذا كل ما يرد حق له إحراز لهذه المسيرة المطلوبة قاعدة عامة إحراز، لأن مثلا ما ذكر السيد من خلال المسيرة عام السابق عندنا وحين نحتاج إلى رجع شديد، فكل ما أردت أن يرجع لك مثل يعمل كثير من ذلك أن السيرة كانت السابقة أو لا يرجع. سيد الصدر يبني على أنه يكفي في حجية السيرة عدم إحراز الرجع، وهذا غير صحيح، لابد في إثبات حجيتها من إحراز الأنظار، ولا يكفي عدم إحراز الرجع، ويبني على أنه يكفي في الحجية عدم إحراز الرجع، من نحرز الرجع عنه، وكان على المولى أن يردع ولو برادع متعدد متكررا. نحن نقول لا تثبت حجية السيرة إلا إذا أحرزنا إمضاءها، وهذا نافع في عدة ضمانات عملية، كثير ضمانات عملية. لماذا؟ السيرة العقلائية التي يعني نقطع برسوخها، لماذا لا يثبت؟ نحرز إمضاءها. هل أن مثلا سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، سيرة العقلاء على العمل ب بالظهورات، لا اشكال نحرز امضاءها. لماذا نحرز امضاءها؟ لانه لو كان للشارع طريقة اخرى غير هذه الطريقة لابدع ذلك ولوصل الينا، فمقتضى العادة وصوله، عدم وصوله كاشف قطعي عن امضاء الشارع لهذه الطريقة. هذا ينفع في باب تقليد الميت ابتداء، هذا يصح. وافق في المانعية، اعتبر أن مانعية السيرة دورية، مانعية السيرة من العمل بالمطلقات دورية، بعد ما وافق في أن راجعية المطلقات دورية لم يتعرض لهذا، والحمد لله. عفوا.